أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهليته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في الفصل السادس في أقسام العلة الفاعلية، وذكرنا أن الفاعل على أقسام ثمانية: الفاعل بالطابع وهو الذي لا علم له بفعله إلا أن فعله يلائم طبعه، والفاعل بالقصد وهو الذي لا علم له بفعله وفعله لا يلائم طبعه، الثالث والفاعل بالجبر وهو ما له علم بفعله ولكن ليس بإرادته، الرابع وهو الفاعل بالرضا، والخامس وهو الفاعل بالقصد. وقف الكلام بنا عند القسم السادس وهو الفاعل بالعناية. الفاعل بالعناية هو الفاعل الذي يمتلك إرادة وله علم سابق على الفعل، وهذا العلم أيضا هو زائد على ذات الفاعل. مثلا الإنسان الذي يقع على جذع عال، فهنا الإنسان بمجرد أن يتوهم سقوطه يسقط على الأرض. هذا الإنسان الذي بمجرد أن يكون على جبل شاهق مثلا وينظر إلى الأسفل ويتوهم السقوط فيرتبك فيسقط، هنا هذا يسمى الفاعل بالعناية. هو له علم سابق على الفعل، هو يعلم بأنه عند تصور سقوطه وعند تصور هذا الارتفاع الشاهق بمجرد تصور السقوط يسقط، فهو له علم سابق على الفعل، وهذا العلم زائد على ذات الفاعل، ليس هو عين ذات الفاعل. إلا أنه ما هو الفرق بين الفاعل بالعناية كهذا النحو وبين الفاعل بالقصد؟ الفاعل بالقصد له علم بفعله قبل الفعل، من قبيل الإنسان عندما يريد أن يشرب الماء، فالإنسان له علم يتصور الفعل، تصور علم. الإنسان قبل شربه الماء له علم بفعله قبل فعله، وأيضا علمه هذا ليس عين ذاته بل هو زائد على ذاته، فيقال الإنسان يعلم بشرب الماء، فكونه يعلم بشرب الماء أمر زائد على ذات الفاعل، ولكن فعله هذا صدر عن داع زائد. قلنا الداعي الزائد بمعنى الغاية التي تدعو الفاعل نحو فعله، الغاية التي تدعو الفاعل نحو فعله هو رفع العطش، فهو تصور الفعل وتصور الغاية المترتبة على شرب الماء ألا وهي رفع العطش فقدم على ذلك الفعل. إذن في الفاعل بالقصد هناك داع زائد، بينما في الفاعل بالعناية لا يوجد مثل هذا الداع زائد، فهذا هو الفرق بينه وبين الفاعل بالقصد، وأيضا يتحول الفرق إلى الفرق بينه وبين بقية الأقسام. قال السادس: الفاعل بالعناية وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل، زائد هذا العلم زائد على ذات الفاعل. هنا إذن نجد أنه نفس تعريف الفاعل بالقصد، هناك قال الفاعل بالقصد هو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل، لكن هنا الفرق قال في الفاعل بالقصد بداع زائد، هنا أيضا هنا لم يأخذ من غير داع زائد، لا بد أن يكون. فالفاعل بالعناية من غير داع زائد. نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، وهذا ما يعبر عنه بالعلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي. يتقسم العلم إلى قسمين، إلى علم فعلي وإلى علم انفعالي. العلم الفعلي هو ما إذا كانت الصورة العلمية منشأ لتحقق المعلوم الخارجي، في قبال العلم الانفعالي الذي يكون الوجود الخارجي منشأ لتحقق الصورة العلمية. من قبيل يقولون المهندس، المهندس على نحوين علمه، علم المهندس بالبيت، فتارة المهندس ينظر إلى الخارج وينظر إلى بيت خارجي فترتسم صورة البيت في ذهنه، هذا يسمى علم انفعالي، لأن انفعلت النفس مع موجود خارجي فتحقق صورة علمية في ذهن المهندس. وأخرى لا، يكون صورة المهندس التي في ذهنه أولا يتصور البيت ثم يحققه في الخارج، فتكون الصورة العلمية متقدمة على الوجود الخارجي. هذا هو المسمى في كلماتهم بالعلم الفعلي. إذن العلم الانفعالي هو أن يكون المعلوم في الخارج أسبق من المعلوم في الذهن، يعني أسبق من الصورة العلمية. وهذا كثير علم الإنسان هو كله، أو لا أقول كله، يعني علم الإنسان في إطار المادة وفي إطار الحس كثير يندرس تحت العلم الانفعالي، فهو ينظر إلى الكتاب وترتسم صورة الكتاب في ذهنه، وينظر إلى المسجد وترتسم صورة المسجد في ذهنه، وينظر إلى زيد وترتسم صورة زيد في ذهنه. هذا هو المسمى بالعلم الانفعالي في قبال العلم الفعلي الذي يكون الصورة العلمية منشأ لتحقق الأمر الخارجي. من قبيل السقوط، لاحظ يتطور، إذا كان على جبل شاهق يتطور السقوط فيحصل، هذا علم يسمى بالعلم الفعلي لأن الصورة العلمية أسبق من الخارج. قال نفس الصورة العلمية، الصورة العلمية يتطور السقوط منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، لاحظ من غير داع زائد بخلاف الفاعل بالقصد، إنه من خلال داع زائد، والمراد بالداع الزائد قلنا الغاية التي تدعو الفاعل نحو فعله كما تقدم. كالإنسان الواقع على جذع عال، فإنه بمجرد توهم السقوط، لاحظ هنا عندما قال بمجرد توهم السقوط يعني لا بمجرد تصور السقوط، من يفعل الآن تصور السقوط ولا أسقط. نعم. لا هو عنده إرادة أن يتوهم أو لا يتوهم. هنا عندما عبر توهم السقوط ماذا يريد بكلمة توهم السقوط؟ كلمة دقيقة ليست هكذا صياغية. توهم السقوط يريد أن يشير العلامة الطباطبائي عليه الرحمة إلى أنه ليس كلما تصور الإنسان عنوان السقوط كعنوان كلي، عنوان السقوط كعنوان كلي يسقط. من توهم السقوط بمعنى من توهم السقوط المضاف إلى نفسه، لأن الفرق بين مرحلة التوهم وبين مرحلة القوة العاقلة ما هو؟ العلم الكلي. أن العلم الوهمي هو علم الإنسان بالمعاني الجزئية، هذا هو العلم الوهمي، بخلاف العلم الكلي فهو علم الإنسان بالمعاني الكلية. فلهذا عندنا علمه بالحب هذا علم كلي، علمه بالكره علم كلي، علمه بالخوف علم كلي، بينما علمه بخوف من الذئب بحب الابن لأبيه، هذا علم جزئي علم وهمي. فهنا عندما يقول توهم السقوط يريد أن يشير إلى هذا النحو من العلم، وهو إذا توهم سقوطه يعني السقوط المضاف إليه هو، فيكون علم مضاف إلى جزئي، وهذا هو العلم الوهمي في قبال العلم الكلي. قلنا نحن عندنا قوة الحس تدرك الأمور الحسية، وقوة الخيال تسترجع ما أدركته قوة الحس، وقوة الوهم التي تدرك المعاني الجزئية، والقوة العاقلة التي تدرك المعاني الكلية. فهنا قال بمجرد توهم السقوط، إشارة إلى أنه إذا تصور سقوطه هو، تصور سقوطه هو يسقط على الأرض، وكالواجب في إيجاده يعني إيجاده للأشياء على قول المشائين، أن فاعلية الواجب سبحانه وتعالى بنحو الفاعل بالعناية، بمعنى أن الواجب سبحانه وتعالى يكون عنده علم سابق على الفعل بنحو الصور العلمية، وهذه الصور العلمية تكون منشأ لتحقق الأمور الخارجية. السابع وهو المهم، قال الفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي هو الفاعل الذي له علم سابق على فعله، ولكن ذاك العلم تفصيلي في عين كونه إجمالي، هو تفصيلي وهو عينه إجمالي، هذا يسمى فاعل بالتجلي. ما معنى ذلك؟ وهذا مطلب حققه صدر المتألف هنا، ما معنى كلمة العلم الإجمالي وما معنى كلمة العلم التفصيلي، حيث يقال أن الفاعل بالتجلي هو من له علم سابق على الفعل علم تفصيلي في عين كونه علما إجماليا. فما هو المراد من العلم الإجمالي الذي يقابل العلم التفصيلي أو الذي يكون عين العلم التفصيلي؟ ليس المراد من العلم الإجمالي هو ما ندرسه في علم الأصول، هو العلم الإبهامي المردد بين أطراف، يقال أنا أعلم إجمالا بوجوب صلاة مرددة بين الظهر والعصر، هذا العلم الإجمالي العلم الإبهامي. ليس المراد من العلم الإجمالي هنا بمعنى الإبهام والغموض. ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه هو يقول أن العلم الإجمالي عين العلم التفصيلي، ومن الواضح أن العلم الإجمالي بمعنى الإبهام والغموض من المستحيل أن يكون هو عين العلم التفصيلي، لأن المائز الأساسي بين ما كان علما إجماليا وما كان علما تفصيليا أن ذاك فيه وضوح تام وهذا وضوح مجمل. إذن ليس المراد من العلم الإجمالي الذي يكون عين العلم التفصيلي، العلم الإجمالي هو بمعنى الإبهام والغموض. وبعبارة أخرى قل أنه ليس المراد من العلم الإجمالي الذي يقابل العلم التفصيلي الذي يكون العلم التفصيلي بمعنى التميز التام، لأن العلم التفصيلي ما كان الشيء واضحا وضوحا تاما يعني فيه تميز تام، هذا هو العلم التفصيلي. إذن العلم التفصيلي إذا كان بمعنى التميز، تميز الشيء على ما هو عليه في الواقع، ليس المراد بالعلم الإجمالي والذي يقابل هذا النحو من العلم التفصيلي، فإن الذي يقابل العلم التفصيلي بمعنى تميز الأشياء بعضها عن بعض عما هي علي على ما هي عليه في الواقع الذي يقابله هو الشيء الذي لا يكون مميزا، الذي لا يكون واضحا وضوحا تاما، الذي يكون مبهما، وهذا هو المعبر عنه بالعلم الإجمالي. إذن هنا نريد بالعلم الإجمالي ليس المعنى العلم الذي يكون مبهما، كما أننا لا نريد بالعلم التفصيلي هو الذي يكون فيه تميز الشيء عن غيره تميزا تاما، لأننا لو أردنا بالعلم التفصيلي هو كون الشيء يتميز عن غيره كما هو عليه في الواقع، هذا المعنى يقابله العلم الإجمالي بمعنى الإبهام، ونحن نرفض أن يكون العلم الإجمالي بمعنى الإبهام عين العلم التفصيلي بمعنى ما كان متميزا. إذن ما هو المراد من العلم التفصيلي وما هو المراد من العلم الإجمالي؟ المراد من العلم الإجمالي في اصطلاح الفلسفة يراد به البسيط، يعني علم إجمالي بمعنى هو بسيط بمعنى غير مركب. فعندما يقال أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها علما إجماليا، ليس علما بمعنى مبهما كما مر علينا في بعض أقسام الفاعل أن له علم إجمالي بمعنى مبهم ويعلم به تفصيلي في مقام فعله. عندما نسمع أن الله سبحانه وتعالى، لأن هناك في علم الله سبحانه وتعالى يقع البحث تحت ثلاث مراحل: علم الله بذاته، وعلم الله بالأشياء قبل إيجادها، وعلم الله بالأشياء بعد إيجادها. قالوا أما علم الله بالأشياء بعد إيجادها فهذا واضح، أما كيف نصور علم أن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها؟ لأنهم أوردوا شبهة العلم بالمعدوم، والعلم بالممتنع، الشيء قبل وجوده يكون معدوما، وإذا كان معدوما لا يتعلق العلم به لأنه ممتنعون. هناك قالوا الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا أن له، وسوف يأتي إن شاء الله بحث العلم الإلهي في المرحلة الأخيرة هناك عند البحث حول حقيقة علم الله سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى قبل الفعل أنه يعلم بالأشياء قبل إيجادها علما إجماليا. هذا العلم الإجمالي يراد منه البساطة في عين كونه علما تفصيليا. بيان ذلك، الله سبحانه وتعالى يقولون أنه يعلم بالأشياء قبل إيجادها، وعلمه بالأشياء قبل إيجادها، طبعا ما هو الدليل على علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها؟ الدليل سوف يأتي. أساسا حتى الروايات صرحت بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، علمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه في بعض الروايات. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، وعلمه هذا لا ينافي بساطة الحق سبحانه وتعالى، لأنه من المسلم عندنا أن الذات الإلهية حقيقة بسيطة، وجود بسيط من جميع الجهات، لا تركيب في ذات الباري سبحانه وتعالى، لأنه لو كان مركبا لاحتاج، وهذا خلف حقيقة واجب الوجود. إذن الذات الإلهية حقيقة بسيطة، هذه الحقيقة البسيطة تعلم بالأشياء قبل إيجادها، علمها بهذه الأشياء لا بنحو الكثرة بل بنحو البساطة. إذن وإن كان الواجب سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، إلا أن علمه بالأشياء قبل إيجادها لا ينافي وحدته ولا ينافي بساطته، وهذا معنى أنه له علم إجمالي أي علم بسيط، والمراد بالعلم البسيط بمعنى أن هذا العلم لا ينافي بساطته، وعلمه بالأشياء عين ذاته، ولما كانت ذاته بسيطة والمعلوم عين ذاته فأيضا هذه المعلومات تكون بسيطة. وهذا معنى أن له علم إجمالي. إذا الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء علما إجماليا، لأن الله سبحانه وتعالى أولا يعلم بذاته علم حضوري، علم الله بذاته علم حضوري وليس علما فصوليا، أي أن الله لا يعلم بصور الأشياء إنما ذاته حاضرة عند ذاته، هذا واحد. ثانيا أن علمه بذاته ليس بمعنى الاثنينين والتركيب، يعني لا توجد ذات زائد علم، نحن نذهب إلى الصفات العينية، بمعنى أن الصفة أي صفة العلم بالذات عين الذات، فهو يعلم بذاته علما حضوريا واحد، وعلمه بذاته عين ذاته، لا أن ذاته شيء وعلمه شيء آخر، هاي ثانيا. ثالثا وذاته سبحانه وتعالى جامعة لجميع الوجودات، فذاته شاملة وواجدة لكل الوجودات، ولكنه لما نقول أن ذات الباري سبحانه وتعالى ذاته واجدة لجميع الموجودات ليس بمعنى الكثرة، بل بمعنى أنها بسيطة، لأن من يعلم بذاته يعلم بجميع كمالات ذاته من قبيل النفس، يقولون صور النفس، النفس الإنسانية، النفس الإنسانية بسيطة ومجردة. النفس الإنسانية قلنا هي مبدأ جميع الكمالات التي تترتب عليها، جميع الكمالات التي تترتب على النفس من قبيل الإرادة، من قبيل العلم. علم النفس بذاتها علم حضوري، علم الإنسان بنفسه ليس علم الحصول إنما هو علم حضوري، فالنفس تعلم بذاتها علما حضوريا. وثانيا النفس هي مبدأ لجميع الكمالات التي تترتب عليها، جميع الكمالات الثانوية منبعها من خلال النفس، ولهذا جميع أفعال الإنسان كلها صادرة عن النفس. إذا النفس تعلم بذاتها علما حضوريا، والنفس مبدأ لجميع الكمالات التي تترتب عليها، وهذه النفس واجدة لجميع كمالاتها، فإذا كانت واجدة لجميع كمالاتها فهي تعلم بها علما حضوريا. الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، لأنه ما الدليل على أنه يعلم بذاته علم حضوري؟ نقول على كل حال أحد الأدلة على ذلك أن فاقد الشيء لا يعطي. إذا الله سبحانه وتعالى جعل النفس تعلم بذاتها علما حضوريا، وجعل الإنسان يعلم بنفسه علما حضوريا، واجد الكمال موجد لذلك الكمال، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فمن باب أولى أن تكون الذات الإلهية عالمة بذاتها علما حضوريا. أيضا هذه الذات الإلهية، الذات الإلهية واجدة لجميع كمالاتها، واجدة لجميع الأشياء، جميع الموجودات كلها واجدة لها الذات الإلهية. ما هو الدليل على أن جميع الموجودات واجدة للذات الإلهية؟ لقاعدة فلسفية سوف يأتي التطرق إليها، وهي قاعدة أن بسيط الحقيقة كل أشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء، بمعنى إذا كان الشيء مجردا تجردا تاما وكان بسيطا من جميع الجهات فهو واجد لجميع الموجودات، وهذه القاعدة التي أسسها صدر المتألهين من أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. إذا كانت الذات الإلهية تعلم بذاتها علما حضوريا، وهذا العلم ليس زائدا على ذات بل هو عين الذات. وإذا كانت هذه الذات واجدة لكل الأشياء إذا هي تعلم بها علما علما حضوريا. ومن جهة أخرى ليس ذاك العلم ينافي تركب الواجب عفوا لينافي بساطة الواجب. من هنا قالوا هذا العلم علم بسيط لأن ذاك العلم عين الذات. فإذا كانت الذات بسيطة سوف يكون هذا العلم أيضا عينا بسيط لأنه لا يمكن أن نجمع بين أن الذات أن العلم عين الذات والذات بسيطة وهذا العلم علم مركب لأنه يلزم تركب الذات. فلهذا نقول هذه الذات تعلم بذاتها علما حضوريا والعلم عين الذات. فإذا كانت الذات بسيطة لا بد أن يكون العلم بسيطا لأنه من غير المعقول أن يكون العلم مركب والذات بسيطة والعلم عين الذات لأنه يلزم التركب عين بسيط. وهذا معنى أنه علم إجمالي بمعنى علم بسيط بمعنى العلم الذي يعلم به الواجب هو علم بسيط لأنه عين الذات. هذا المطلب مطلب جليل بيانه يحتاج إلى بيان هذه القاعدة الفلسفية بسيط الحقيقة كل الأشياء نتطرق إليها إن شاء الله في علم الواجب سبحانه وتعالى هناك نشير إليها لأنه موضعها هناك. قال الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به. هنا عندما يقول تفصيلي به يريد به أنه واحد لا يريد تفصيلي بمعنى أنه يتميز بعضه عن البعض الآخر لأنه إذا قال يتميز بعضه عن البعض الآخر فسوف تكون الذات الإلهية فيها جهة كثرة وهذا خلف البساطة. الذي يتناسب وينسجم مع البساطة الوحدة لن كثرة والتميز من موارد الكثرة تميز بعض الموجودات وبعض الحقائق يوجب الكثرة ويوجب تحقق الكثرة. تفصيلي به أي بالفعل هو عين علمه الإجمالي بذاته. فإذا سألنا عين علمه الإجمالي بذاته الذات الإلهية ما هو علمها ما هو نوع علمها بذاتها نقول علم حضوري وأن العلم عين الذات وأن العلم عين الذات هو عين علمه الإجمالي أي بسيط بذاته كالنفس الإنسانية في مرتبة ذاتها مجردة. فإنها لم النفس لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها لما تقدم قلنا لأن الإنسان أو لأن النوع يكون بالصورة الأخيرة بها تكون نوعية النوع بالصورة الأخيرة تكون نوعية النوع تقدم ذلك في مبحث النوع. فلأنها لما كانت النفس هي الصورة الأخيرة لنوعها لاحظ كانت على بساطتها النفس بسيطة غير مركبة النفس هي المبدأ لجميع يعني النبع العلة لجميع كمالاتها. طبعا ليس هنا المراد من الكمالات الأولية بل الكمال الثاني لأن الكمال سار يقال كمال أول وكمال ثاني. الكمال الأول للنفس الإنسانية هي الصورة النوعية ولهذا عبرنا عن الصورة النوعية بأنها كمال أول. إذن هنا عندما تكون الصورة الأخيرة هي المبدأ لا يمكن أن يقول لجميع كمالاتها حتى الكمال الأول لأن هي الكمال الأول. الكمال الأول هي الصورة النوعية كمال أول للإنسان. ولهذا المراد من المبدأ لجميع كمالاتها الثانية من قبيل الإرادة من قبيل الحب من قبيل العلم وما شابه ذلك كانت على بساطتها هي المبدأ أي العلة لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها. يريد أن يقول لماذا هي واجدة لها؟ بمقتضى كونها علة، لأنه إذا كانت هذه الأفعال أفعال النفس وآثار النفس، أفعالها من الإرادة وآثارها من الحب والخوف، إذا كانت معلولة للنفس فلا بد أن تكون النفس واجدة، لا، لأنه من المستحيل أن تصدر عن العلة والعلة ليس واجدا له، لأنه لا ذو فاقد الشيء أن يكون موجدا له، ومن المستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا. إذا لما كانت هذه الكمالات وهذه الآثار وهذه الأفعال كانت صادرة ومعلولة للنفس، فمن باب أولى أن تكون النفس واجدة لهذه الكمالات وآثارها الواجدة لها في ذاتها وعلمها الحضوري بذاتها. من الواضح أن النفس تعلم بذاتها علما حضوريا، ولهذا علم الإنسان بأنا علم الإنسان بنفسه علم حضوري. الإنسان لا يعلم بصورة أنا حتى يكون علما حضوريا، بل هو يعلم بذاته يعلم بواقع أنا لا بصورة أنا حتى يكون العلم علما حصوليا، كما قرأنا في المنطق كعلم النفس بذاتها وبأفعالها. وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها. لماذا؟ لأن النفس تعلم بذاتها علما حضوريا. وما معنى أنها تعلم بذاتها علم حضوري؟ بمعنى أن ذات الشيء، لأنه ما الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ الحصولي هو حضور صورة الشيء، بينما الحضوري الحصولي حصول صورة الشيء، بينما الحضوري واقع حضور ذات المعلوم لدى العالم، بخلاف العلم الحصولي فإن حضور صورة المعلوم لدى العالم. الفرق بين مثلا العلم بالألم، العلم بالألم هذا علم حضوري، بينما علم الطبيب بألمه علم حضوري، لأن العلم الحضوري هو الذي يترتب عليه الأثر مباشرة، ولهذا إذا علم الإنسان بمرضه ترتب عليه آثار المرض. أما علم الطبيب بمرضه ليس علما حضوريا، بل هو علم حصولي، بدليل أن الطبيب لا يترتب عليه أثر الألم، أثر المرض وهو الألم، إنما الطبيب حاضر عنده صورة المرض وليس نفس وواقع المرض. قال وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها، وإن لم يتميز بعضها من بعض. لاحظ وإن لم يتميز بعضها من بعض، يعني يريد أن يقول أنها بسيطة، أنها واحدة، وإن لم يتميز بعضها من بعض، لأنه لو تميز بعضها من بعض تحققت الكثرة، والكثرة ما في بساطة ذات، لأنه إذا تميز الأشياء عنده إذن عنده كثرة، وهذا خلف البساطة. وكالواجب تعالى بناء على ما سيجي إن شاء الله في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، من أن له تعالى علما إجماليا. متى علم إجمالي؟ قبل الفعل. ومعنى أنه علم إجمالي قبل الفعل بمعنى أنه له علم بسيط يعلم بجميع الأشياء قبل إيجادها قبل الفعل، وهذا العلم هو علم بسيط بمعنى ليس فيه تركب، في عين الكشف التفصيلي، في عين الكشف التفصيلي يعني مع ذلك هو واحد. عين الكشف التفصيلي ليس التفصيل بمعنى تميز الأشياء بعض عن البعض الآخر، لأن هذا موجب للكثرة، والكثرة تنافي بساطة الذات. لا بأس أنا أشير من باب الفائدة، ما معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ يعني ما هو الدليل على أن الذات الإلهية أو أي مجرد من المجردات تجردا تاما؟ ما الدليل على على أنه واجد لجميع الأجسام. قالوا لأنه بسيط حقيقة، وبسيط الحقيقة هو كل الأشياء. ما معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ إذا جينا إلى الإنسان مثلا، لا شك أن الإنسان يسلب عنه أشياء فيقال هو ليس بعالم، هو ليس بشاعر، هو ليس بضاحك، هو ليس بكاتب، هو ليس بقارئ. إذن الإنسان نجد أنه فيه يتركب من حيثيتين، من حيثية وجدان هو واجد لبعض الصفات، ومن حيثية فقدان لبعض الصفات. ولهذا الأمور المادية إذا رجعنا إلى المادة نجد أنها تتركب من حيثية فقدان وحيثية وجدان. هنا نجد أن الإنسان يتركب من حيثية فقدان ومن حيثية وجدان. بينما إذا جئنا إلى الذات البسيطة كذات الواجب سبحانه وتعالى، ذات الواجب بمقتضى أنها بسيطة، وقام الدليل العقلي على بساطتها لأنها لو كانت مركبة لاحتاجت، وهذا قل أنها ذات واجب الوجود. إذن هي ذات بسيطة. هذه الذات البسيطة، هذه الحقيقة البسيطة، لو كان يسلب عنها شيء، لو كان يسلب عنها شيء، معنى ذلك أنها لتركبت من حيثية وجدان ومن حيثية الفقدان. وهذا معنى أن الذات تتركب من حيثيتين، لأن الذات الإلهية حتى في مقام التصور هي حيثية بسيطة، ذات بسيطة. فلو سلب عنها شيء معنى أنها كانت مركبة من حيثية وجدان لشيء وفقدان، فهي فاقدة لشيء، وهذا خل أنها بسيطة. إذن بمقتضى البساطة لا بد أن لا يسلب عنها شيء، لأن سلب الشيء يعني أن فيها حيثية فقدان. من قبل إذا سلبت العلم عن الإنسان قلت هو فاقد للعلم. إذا سلبت مثلا عن الإنسان القراءة فهو فاقد للقراءة. فإذا سلبت عن الذات البسيطة شيء ففيها حيثية فقدان، وأيضا فيها حيثية وجدان، لأنها توجد فيها الصفات الكمالية كصفة الحياة وما شابه ذلك. إذا لو كان هناك شيء يسلب عن الذات البسيطة ذات الواجب، لتركبت ذات الواجب من وجود ومن عدم من حيثيتين، وهذا ينافي البساطة. إذن لا نسلب عنها شيء، فإذا لم نسلب عنها شيء ماذا كان معنى ذلك؟ أنها كانت كل شيء. ولهذا نقول بسيط الحقيقة، بمعنى ما كانت ذاته بسيطة وما كانت حقيقته بسيطة، كان كل شيء. لأنه لو لم يكن كل شيء أي سلب عنه شيء لتركبت الذات من حيثية وجدان وحيثية فقدان، وهذا ينافي بساطة الحقيقة. وهذا معنى أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني ما كانت ذاته وحقيقته بسيطة من جميع الجهات استحال أن يسلب عنها شيء، لأن سلب شيء عنها يؤدي إلى تركبها من حيثية فقدان وحيثية وجدان، وهذا ينافي البساطة. فلكي نحافظ على البساطة المفروضة لا بد أن لا يسلب عنها شيء، ومعنى أن لا يسلب عنها شيء أنها واجبة لكل شيء. ولهذا قيل أن أفعال الواجب كلها موجودة في مرتبة ذات الواجب بعين وجوده البسيط. نعم. هنا علم ضرب مثال النفس الإنسانية، يأتي إن شاء الله هنا في بحث عندنا فصل يسمى كل عاقل فهو كل مجرد فهو عاقل. هناك نشير إلى الفرق بين النفس الإنسانية وبين غيرها. هذا لا يختص بالواجب، يختص بكل ما كان، بكل ما كانت ذاته بسيطة مع فروق دقيقة يأتي في محلها. الثامن وانتهى هذا. بعضهم أطلق عليه الفاعل بالتجلي لأن أفعال الواجب ما هي إلا ظهورات وتجليات لصفاته التي هي عين ذاته. الثامن الفاعل بالتسخير. المراد بالفاعل بالتسخير هو الذي يكون ينسب إليه الفاعل من جهة أن نجد أن الفاعل وفعله منسوب لفاعل لفاعل آخر من قبيل أنا الإنسان وفعلي، أنا وأفعالي كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى فاعل بالتسخير، وهو الفاعل إذا نسب إليه فعل إذا نسب إليه فعله من جهتين، من جهة أن لنفس الفاعل وهو أنا فاعلا آخر إليه، أي إلى ذلك الفاعل الآخر وهو الله سبحانه وتعالى، يستند هو أي أنا وفعلي، أنا وفعله فعل الفاعل، فهو فاعل مسخر في فعله. واضح هذا الفاعل بالتسخير؟ طب أنا وأفعالي مسخر لله سبحانه وتعالى. هنا مثال آخر غير أنا، لأنها أنا أوضح. كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. هنا قالوا النفس الإنسانية، عندنا القوى الطبيعية والقوى النباتية والقوى الحيوانية. هذه القوى النباتية والطبيعية والحيوانية كلها مسخرة للنفس، فهي تكون معلولة للنفس، كما أنا وفعلي معلول لله سبحانه وتعالى. كذلك نجد أن القوى الطبيعية والقوى النباتية والقوى الحيوانية، هذه القوى القوى الطبيعية من قبيل المعدة، القوى الطبيعية يعني من قبيل المعدة، يعني الفواعل التي لا علم لها بفعلها من قبيل المعدة، فإن فعلها هضم الطعام، وفعل القلب وهو النبض ودقاته وما شابه ذلك. هذه القوى تكون مسخرة للناس، أو الحركات، حركة اليد، فإن هذه الحركات حركة طبيعية، هذه مسخرة للناس. الفواعل الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. طبعا هذه بناء على نظرية غير النظرية التي حققها صدر المتألهين وتبناها العلامة. العلامة يذهب تبعا لصدر المتألهين أنه إنما نقول أن هذه القوى مسخرة للناس، بمعنى أن هذه القوى هي وأفعالها معلولة للناس، فيما إذا فرضنا أن النفس شيء والقوى شيء آخر. بينما سوف يأتي إن شاء الله أن النفس في وحدتها هي كل القوى، فالنفس عين القوى، فالنفس في مرتبة القوى الطبيعية، فالنفس في مرتبة النفس الطبيعية تكون قوة طبيعية، والنفس في مرتبة القوى النباتية تكون قوة نباتية، والنفس في مرتبة القوة الحيوانية تكون قوة حيوانية. فالنفس هي عين القوى، لأنها شيء والقوى شيء آخر. هنا إذا صورنا هذا المعنى أن النفس هي عين القوى، هنا لا يمكن أن يقال أن هذه القوى مسخرة للنفس، لأنها عينها والشيء لا يسخر لنفسه. ولهذا هذا المثال أقول بناء على نظرية غير نظرية صدر المتألهين وغير النظرية التي تبناها العلامة أيضا. وهو الفاعل بالتسخير هو هذا، كالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها، أنت وأفعالك كلك مرتبط بالله سبحانه وتعالى. تبين حب اصطلاحات هذا الفاصل، بقي مطلب في الأخير يشير إليه العلامة. قال: وفي كون الفاعل بالجبر. قلنا الفاعل بالجبر والذي له علم بفعله لكن لا يقع بإرادته واختياره، كالإنسان الذي يجبر على شرب الماء، هذا يسمى فاعل بالجبر. الإنسان إذا أجبر على شرب الماء هذا يسمى فاعل بالجبر، فهو مجبور على شرب الماء. والفاعل بالعناية، الفاعل بالعناية هو الذي قلنا لا يوجد داع زائد على فعله، يعني لا يوجد هناك غاية تدعوه إلى الفعل. يقول: وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة نوعية كلامه، يعني محل كلام، يعني يريد أن يقول العلامة يمكن لنا أن نرجع الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية إلى الفاعل بالقصد، وليس هناك فرق جوهري وحقيقي بينهما. لماذا؟ يقول: لأن الفاعل بالقصد ما هو؟ الفاعل بالقصد قلنا نظير الإنسان في أفعاله الاختيارية. الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء فهو له علم سابق على فعله وله داع زائد ويمتلك الإرادة والاختيار، هو يذهب بإرادته واختياره لشرب الماء، فيسمى فاعل بالقصد لأنه قصد بإرادته واختياره. يقول العلامة: إذا جئنا إلى الدقة الفلسفية وجدنا أن الفاعل بالجبر أيضا يمتلك الإرادة والاختيار، فإن الذي يجبر على شرب الماء يستطيع أن يختار مثلا اشرب الماء وإلا تقتل، فهو يشرب الماء لكي ينجو من القتل فيسمى فاعل بالجبر. على كل حال هو يمتلك الاختيار، يمتلك اختيار وإرادة أن لا يشرب، فهو إذن يمتلك إما أن يشرب وإما أن لا يشرب. معنى الإرادة يعني له أن يفعل وله أن لا يفعل، سواء كانت هذه الإرادة تلائم طبعه أو لا تلائم، حتى وإن جاءت على خلاف غريزته. إذا الفاعل بالجبر الذي يجبر على شرب الخمر مثلا والعياذ بالله، هنا على كل حال يمتلك إرادة. فإذا كما أن الفاعل بالقصد يمتلك الإرادة، كذلك الفاعل بالجبر يمتلك إرادة، فبالتالي لم يبقى فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد كمباينة حقيقية واختلاف حقيقي. كذلك الفاعل بالعناية، على كل حال الفاعل بالعناية إنما يتوهم الفاعل بالعناية، مثاله كما مثل العلامة الذي يكون على جذع العالم بمجرد أن يتوهم الصفوف يسقط. هنا ليس بمجرد أن يتوهم الصفوف يسقط، إنما يسقط نتيجة اضطراب عنده، نتيجة ألم عنده، نتيجة خوف عنده، هو نتيجة الخوف يسقط لا بمجرد توهم سقوط نفسه يسقط. إذن هناك داع أدى إلى سقوط ألا وهو الخوف. فكما أن الفاعل بالقصد كالإنسان الذي يذهب لشرب الماء عنده داع يدعوه ألا وهو رفع العضد، كذلك الفاعل بالعناية خوفه هو الذي دعاه إلى الصفوف. إذن هناك داع زائد على كل حال، كما صورنا في الفاعل بالقصد يمكن تصويره في الفاعل بالعناية. إذن وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة نوعية، يعني حقيقية فلسفية على ما يقتضيه التقسيم، كلام لأن مقتضى تقسيمكم هذا أن القسمة بمعنى عدم تداخل الأقسام. يقول: لا يمكن أن تتداخل بعض الأقسام، فإن الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر يدخل في الفاعل بالقصد بالبيان الذي بيناه. تم الكلام فعلا في هذا الفاصل. يسرع العلامة، خذ هذا هو ربما أطول فصل والذي يليه فصل ثالث. الفصل السابع في العلة الغائية. حاصل الكلام في ثلاثة أمور بنحو الاختصار: ما معنى العلة الغائية؟ العلة الغائية هي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. هذا الإنسان عندما يتحرك لشرب الماء إنما يتحرك لرفع عطشه، إذن الكمال الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله هو رفع العطش، فيقال هذا كمال أخير. هنا عندما عبر بالكمال الأخير في قبال الكمال الأول، فيقال أن حركة الإنسان تتضمن كمالين، كمال أول وكمال أخير. الكمال الأخير هو رفع العطش، الكمال الأول حركته، يقال أن نفس الحركة يعد كمال أول بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان بعد لم يتحرك، فإذا تحرك حركته هذا كمال بالنسبة إليه. إذن الكمال الأول هو حركته نحو الفعل إلى أن يصل إلى كماله الأخير وهو رفع العطش. ولهذا سوف يأتي إن شاء الله أن الحركة عرفت بأنها كمال أول، تعريف الحركة كمال أول. هذا في بيان العلة الغائية، قال هي الكمال الأخير وليس الكمال الأول، لأن الكمال الأول هو الحركة نحو الفعل. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، الفاعل على نحوين، وهذا تقدم أيضا، تارة يكون علمه له تأثير في فاعلية الفعل، وأخرى لا يكون علمه له تأثير في فاعلية الفعل. من قبيل إذا علم الإنسان بوجود شرب، إذا علم الإنسان بوجود الماء تحرك نحو الماء، هنا علمه له دخل في حركته وفي فاعلية فعله. أما تارة يكون العلم ليس له دخل في فعالية الفاعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل حركة البذرة، البذرة تتحرك شيئا فشيئا إلى أن تصبح شجرة مثمرة. هنا نجد أن هذه البذرة عندما تتحرك لا تمتلك العلم أصلا، لا تمتلك العلم هذه البذرة، لا تتصور الشجرة المثمرة تتحرك نحو صوب البذرة، من الأمور الجمادية التي لا تمتلك العلم، بخلاف الإنسان فهو يمتلك العلم. إذن تارة يكون العلم له دخل في فاعلية الفاعل كمن يمتلك الشعور والإرادة والعلم، وأخرى لا يكون الفعل له دخل في فاعلية الفاعل. طبعا قد الإنسان يمتلك العلم لكن هذا العلم ليس له دخل في فاعلية الفاعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان يعلم بدقات قلبه، أنا الآن أعلم بدقات قلبي، ولكن هذا العلم ليس له دخل في فعل القلب. الإنسان يعلم بحركة معدته وأنها تهضم الطعام، ولكن علم أو لم يعلم فإن المعدة تهضم الطعام. إذن وإن كان يعلم ولكن علمه هذا ليس له دخل في تأثير فاعلية الفاعل، يعني ليس له دخل في فاعلية الفاعل وفي حركة الفاعل. إذن الفاعل تارة له دخل في تأثير فاعلية فعله وليس له دخل في تأثير فاعلية فعله. إذا كان الفاعل له دخل في تأثير فاعلية فعله كان كماله الأخير وغايته بمعنى ما لأجله الحركة. أما إذا لم يكن العلم له دخل في تأثير فاعلية الفاعل كانت العلة الغائية، وكانت العلة الغائية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. إذا العلة الغائية أو قل كمال كل شيء بحسبه، تارة يكون الكمال بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، هذا فيما إذا كان العلم له دخل في تأثير فاعلية الفاعل. الإنسان ما هو كماله؟ بمعنى ما لأجله الحركة. الإنسان إنما تحرك نحو شرب الماء لأجل رفع العطش، فالكمال هنا بمعنى ما لأجله الحركة، كماله رفع العطش، ورفع العطش هو الذي حركه. وأخرى الكمال بمعنى ما تنتهي إليهم حركة من قبيل البذرة. فإن البذرة عندما تتحرك شيئا فشيئا ليس كمالها بمعنى ما لأجله الحركة، لأنها لا تعلم، إنما كمالها بمعنى ما تنتهي إليه حركة البذرة. تنتهي إلى أي مستوى؟ أن تصبح شجرة مثمرة، هذا هو كمالها. وهذا معنى أن جميع الكون يتحرك وفق كمال، وفق غاية محددة مرسومة له. وهذا معنى ما يقال أن جميع الموجودات في عالم الوجود لها كمال ولا تخلع عن غاية. وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء عبث وجزار، كل يسير وفق مسيره التكاملي الذي يقتضي نوع وجوده، حقيقة وجوده. أنا الإنسان حقيقة وجودي يقتضي كمالي ما لأجل الحركة، بينما ذاك الجماد ما تنتهي إليه الحركة. ولهذا حركة الإلكترونات، حركة البروتونات، حركة الذرة، حركة النواة، كلها تسير نحو كمالها، وكمالها نهاية حركتها، أن تصل إلى مركزها، أن تصل إلى مستقرها، أن تصل إلى منتهاها. يأتي بقية الكلام والحمد لله رب العالمين. باقي دقيقة وناخذ كلام الله.